هنا القاهرة. أيها السادة، ننضم الآن إلى موجات التلفزيون. اللجنة مؤتمرا صحفيا يعلن فيه الآن نتيجة الاستفتاء. النتيجة العامة للاستفتاء على تعديل الدستور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. تهدي اللجنة تحية الإعزاز والإكبار والحب إلى شعب مصر العظيم، صانع التاريخ ومعلم الحضارات، وتسجي الشكر والعرفان لشباب مصر الذين بعثوا في الأمة روح التغيير والحرية والديمقراطية، وتحيي جيش مصر الذي وقف إلى جوار الشعب بروح أكتوبر الباسل ولم يدخر وسعا لإنجاح هذا الاستفتاء. أما بعد، فقد جرى في اليوم 14 من شهر إبريل الآخر سنة 1432 هجرية، الموافق 19 من شهر مارس سنة 2011 ميلادية، الاستفتاء على تعديل الدستور في 43,059 لجنة فرعية في ظروف لم يسبق لها مثيل في بلد من بلاد الدنيا منذ عرفت الديمقراطية. إذ هب الشعب ليقول كلمته في مستقبل بلاده. إجمالي من لهم حق الاستفتاء حوالي 45 مليون مواطن. الحضور 18 مليون 547,954. نسبة الحضور 41.19%. الحضور. عدد الأصوات الصحيحة 18,366,764. الأصوات الباطلة 171,190. الموافقون 14,192,577. غير موافق 4,174,187. نسبة الموافقة 77.2%. نسبة غير الموافقة 22.8%. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا سخاء رخاء. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. عاشت مصر حرة مستقلة، والحمد لله رب العالمين. هات لي الظرف، هات لي البندوفيل، هات الملف فين. من فضلكم كل واحد يقعد في مكانه. كل واحد يقعد في مكانه من فضلكم. مش هنستمع للأسئلة إلا إذا كل واحد قاعد في مكانه وهدوء من فضلكم. سؤال حضرتك، تفضل تفضل تفضل. الدعاوى الشكاوى اللي وصلت يا فندم سواء من مواطنين او من المراقبين كان فيها اجراءات. احنا وصلتنا عده شكاوى. كام يا فندم؟ وتم وصلت اللجنة ما يقرب من 10 شكاوى بسيطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات. يعني نوعيتها يا فندم، كان في دعاوى شكاوى بتسويد، كان في يا فندم شكاوى كل انواع الشكاوى رصدت وتم ابلاغنا بها واتخذت الاجراءات القانونيه ضد مرتكبي. طب يا فندم كان في شكوى اللي هي فكره التاثير في يوم الانتخابات او استخدام الدعايه مرصوده في ضمن الشكاوى وتم احالتها النيابه العامه. شكرا يا فندم. اتفضل. سياده المستشار، يعني كان بسبب الاقبال غير المتوقع على هذا الاستفتاء، لماذا لم يتم تمديد فتره الاستفتاء لبعض ساعات او ربما لايام قادمه؟ السؤال الاخر. لا، انا بالنسبه للاجابه على هذا السؤال، انا اصدرت قرار قبل الساعه 7 حوالي الساعه 4 بيسمح للمواطنين المتواجدين في مقر لجنه الاستفتاء وفي الفضاء المحيط باللجنه، إذا كانوا متواجدين الساعة 7 يسمح لهؤلاء المواطنين بالإدلاء بعملية الاستفتاء، وتظل اللجنة منعقدة حتى آخر مواطن يدلي برأيه في الاستفتاء. هل تم إبطال صناديق بأكملها في الاستفتاء؟ تم إبطال صندوق واحد في محافظة القليوبية. نعم، تفضل. سيادة المستشار، هل تم رصد أي حالات تزوير أو تزييف أو تعدد؟ لا، غير متصور أن يكون في تزييف أو تزوير. لا، أنا بتكلم على إذا كان في سمة أشخاص حاولوا يصوتوا في أكثر من لجنة أو أكثر من مرة، هل تم رصد أي حالات مثل هذه في الحالات؟ في حالة أو حالتين تم رصدها، والمرسوم بقانون 7 لسنة 2011 في المادة 11 قرر عقوبة في هذه الحالة الحبس من 2 إلى 5 سنوات وغرامة من 5,000 جنيه إلى 10,000 جنيه. لكن سيادتك بصفة شخصية اطمأنيت إلى كل مراحل العملية الاستفتاء سواء بالنسبة لنقل الصناديق من لم تنقل الصناديق، الفرز كانت في مقر اللجان الفرعية، فرز الأصوات تم في مقر اللجان الفرعية ولم تنقل الصناديق إلى أماكن أخرى. طيب، هل الكشوف المعدة اللي الناخبين وقعوا فيها أساميهم وأرقام بطاقاتهم القومية، هل هيتم مراجعتها بحيث أنه يتم التأكد من أن كل ناخب لم يتعدى من لديه شك في أن المواطن، أي مواطن أدلى برأيه في الاستفتاء في أكثر من لجنة، أن يتقدم بشكوى في هذه الحالة، وسنتولى بحث هذه الشكوى وهنشوف الكشوف الخاصه بهذه العمليه. شكرا يا فندم. احنا بندخل حضرتك. اتفضل. سياده المستشار. سياده المستشار. بسم الله الرحمن الرحيم. احد المستشارين نواب محكمه النقض قال ان هو كان بيراقب على 25 صندوق 25 لجنه، هل هذا قانوني؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ان في قنا ان 50 لجنه، يمكن لجنه عامه، يمكن رئيس لجنه عامه مش لجنه فرعيه. استناني بس. نائب رئيس محكمه النقض يمكن رئيس لجنه عامه وليس رئيس لجنه فرعيه. احنا قلنا اللجان الفرعيه على كل صندوق قاضي، ويجوز للقاضي ان يشرف على 4 صناديق اذا لم يكن بينهم فواصل ويستطيع السيطره الكامله على 4 صناديق، وهذا ما حدث فعلا. الحاجه الثانيه ان في قنا ان في قالوا انه 50 لجنه ما انتخبتش، لا غير صحيح. هو اللي حصل في قنا ان اتاخر بعض القضاة على الوصول الى مقر لجان الاستفتاء. احنا اتصلنا بالقوات المسلحة وتفضلت مشكورة بتخصيص طائرة حربية نقلت 50 مستشار والى مقر اللجان في اسيوط وقنا، وتم هؤلاء القضاة تم ذهابهم الى اللجان وتمت عملية الاستفتاء ومدة عملية الاستفتاء لحين الانتهاء من اخر مواطن ابدى رأيه في الاستفتاء. الحاجة الثانية، هل التجاوزات خارج اللجان كان مسؤولين عنها اللجنة المشرفة؟ لا، اللجنة المشرفة اختصاصها التجاوزات الذي تتم في مقر لجنة الاستفتاء. تفضلي. سياده المستشار، كان في احمد خيرالدين من قناه المنار، كان في قلق حول بطاقات الاقتراع غير المختومه من الظهر، والبعض قال ان توقيع رئيس اللجنه سيكون يعني سيغني عن هذا. احنا قلنا ان بطاقه الاستفتاء بتسلم للمواطن من القاضي بعد ان يتم اثبات اسمه في الكشوف المعده لذلك. قلنا هذه البطاقة سواء كان عليها الختم أو غير عليها الختم، هذه البطاقة تعتبر صحيحة والصوت الموجود في هذه البطاقة يعتبر صحيح. سيادة المستشار الدكتور أحمد عطية رئيس اللجنة الفضائية القضائية العليا للاستفتاء، تعودنا أن أي تنظيم للانتخابات أو الاستفتاء بياخد على الأقل 2 شهر، لكن من وقت صدور القرار بمرسوم من يوم 2 مارس وحتى 19 مارس 17 يوم، كيف استطاعت اللجنة التحدي والوصول إلى الاستفتاء إلى هذه الدرجة من النظام والتنظيم كما رأيناها؟ احنا عملنا تقريبا ما يقرب من 10 أيام متواصله، ما كناش بننام. اعضاء اللجنه والامانه العامه ما كانوش بيناموا، واستطعنا في هذا الفتره الوجيزه ان ننهي العمليه على احسن وجه، لان احنا اعتبرنا دي مسؤوليه وطنيه، لان هذا الاستفتاء يعتبر اول استفتاء في تاريخ مصر، اول استفتاء بعد أن استرد الشعب مصر وأصبحت السيادة للشعب. قلنا لابد أن نقوم بواجبنا في هذه الحالة. سيادة المستشار، تقييمك لأداء المواطن المصري في هذا الاستفتاء؟ هذا الأداء لم يسبق له مثيل على مر العصور. المواطن شعر بعد ثورة 15 يناير أن صوته له قيمة. قبل 25 يناير كانت النتائج معروفة ومعدة مسبقا، وبالتالي كان المواطن يعزف عن اللجاء إلى الانتخابات أو إلى الاستفتاء. أما بعد 25 يناير المواطن أصبح على يقين أن صوته له قيمة، وبالتالي لابد أن يشارك في الحياة السياسية. يعلم المواطن جيدا أن صوته ونتيجة الاستفتاء كانت معبرة عن الإرادة الحقيقية للمواطنين الذين أبدوا رأيهم في هذا الاستفتاء. سيادة المستشار، كان في شكوى من عدم تمكين المراقبين من حضور الفرز، تعليق حضرتك على ذلك؟ لا، احنا انا عديت تعليمات واحنا طلعنا عدة تصاريح بالالاف لجميع المراقبين، منظمات المجتمع المدني الوطني والعربي والاجنبي، وانا اعطيت تعليمات لرؤساء اللجان الفرعية ان يسهلوا لجميع منظمات المجتمع المدني متابعة عملية الاستفتاء حتى يشهدوا كيف تمارس الآن الديمقراطية في مصر، ولقد يتعلم جميع شعوب العالم أن مصر أصبحت الآن دولة ديمقراطية حقيقية ويحكمها الآن الشعب. سيادة المستشار مسلم أنديل قناة الحرة، لي سؤال من شقين لو تكرمت. أولا، هل هناك نية لإعلان وشيك لإعلان دستوري من جانب المجلس العسكري؟ ده في أقرب فرصة ممكنة؟ لا، هو طبعا أنت تعلم أن في إعلان دستوري صدر في 13 فبراير سنة 2011، من بين مواد هذا الإعلان تعديل بعض مواد الدستور والاستفتاء على هذه التعديلات. بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بموافقة، في جدول زمني في هذه الحالة وضعوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة للانتقال السلمي للسلطة. الشق الأخير يا فندم في عجالة، هل هذا الاستفتاء قادر على محو الصورة الذهنية السلبية لنتائج الاستفتاءات السابقة التي كانت تحسم نتائجها مقدما بنسبة 99%؟ أنت اللي جاوب على هذا السؤال. أنا بسأل. أنت اللي جاوب على. من وجهة نظر قانونية. طبعا يعني. طبعا، هو الاستفتاء، هذا الاستفتاء لأول مرة في تاريخ مصر بتشوف جموع المواطنين في جميع اللجان، سيدات، نساء، شيوخ، أطفال، في سيدات عندهم 85 سنة كانوا بيتوقعوا على عصا لكي يذهبوا إلى صناديق الاستفتاء. ده مشهد جميل لم تشهده مصر في أي وقت من الأوقات. سيادة المستشار، مدة فترة الاستفتاء للساعة 9 في كل اللجان ما تمش تنفيذه. لا اكتر من الساعه 9، احنا لما اديناه لاكتر من الساعه 9. في بعض اللجان يا فندم قفلت من الساعه 7. والله هو احنا جالي بلاغات من بعض المواطنين ان فعلا بعض لجان الاستفتاء قفلت بعد الساعه 7. انا اتصلت برؤساء هذه اللجان وقلت لهم افتحوا الابواب للمواطنين لكي يتمكنوا من الابداء برايهم في الاستفتاء. اي شكوى جات لي في ذلك الوقت حلتها وعطيت تعليماتي لجميع رؤساء اللجان الفرعية أن هم يفتحوا حتى يتمكن جميع المواطنين من إبداء رأيهم في الاستفتاء. لكن يا فندم في بعض الشكاوي خاصة بالساعة، يعني كثير من اللجان قالت أنها اتقفلت الساعة 7. أنا لو جات لي معلومة في هذا الصدد كنت اتخذت إجراء، ما اتصلتش بيا ليه؟ شكرا يا فندم. سيادة المستشار، ماذا عن القضاة الذين تعمدوا عن قصد عدم حضور الاستفتاء والمشاركة فيه؟ مين؟ ماذا عن القضاة الذين تعمدوا عن قصد عدم المشاركة في الاستفتاء؟ أنا ما أعرفش الظروف عدم حضورهم إيه؟ مرض، عذر، دي مسألة إحنا بنشوفها يعني ما لا شأن لكم بيها. ماذا عن توصيات اللجنة؟ بالنسبة لإيه؟ توصيات اللجنة فيما بعد؟ دي مهمة رجال القضاء وما صحش إن كنتوا تتدخلوا في هذه الأمور. لا، توصيات اللجنة للاستفتاءات بعد كده أو الانتخابات اللي هتقدمها اللجنة. إحنا حنرصد السلبيات يعني في هذا المشهد العظيم، في إيجابيات كتيرة جدا حصلت، إنما أي عمل بهذا الحجم لابد أن يكون له سلبيات. إحنا رصدنا هذه السلبيات ونحاول بقدر الإمكان تفاديها في المستقبل إن شاء الله. احنا اتصلوا بينا فعلا واتصلنا بمديريات الامن، ومديريات الامن مشكوره وفرت لهم الاستمارات وصناديق الاستفتاء على وجه السرعه، والصناديق ده طبعا. حق القضاء إذا ما قلنا أنه يستطيع أن يشرف على الانتخابات. هذه التجربة ربما أعطت انطباعاً مغايراً عن ذلك. كيف توضح لنا هذا الأمر، خاصة وأنكم يعني جميع اللجان وجميع المدارس التي كانت تفتح للتصويت في السابق فتحت في هذه المرة، والقضاء كان يشرف على العملية الانتخابية ولم نشهد أي مقاطع للتزوير كما شاهدنا في الانتخابات الماضية؟ القضاء في خدمة الشعب، والقضاء لا يتوانى في أي وقت من الأوقات على إن هو يخدم الوطن. أي تكليف للقضاء هيقوم بيه بصدر رحب. هو الإقبال الحقيقة في جميع المحافظات وفي جميع اللجان وجميع الشوارع. يمكن أنت نفسك تجاوب على هذا السؤال، انت شفت اللجان كلها كان شكلها ايه؟ تمام. لا انا قصدي يعني يا فندم اكبر محافظه كان فيها نسبه حضور من العدد المقرر، اقل محافظه اسكندريه حضر حوالي مليون ونص، مليون ونص مواطن، والشرقيه اسكندريه والشرقيه اقل. يا فندم مفيش كده اظن. خلاص في حد عايز ثاني يسال؟ في سؤال واحد بس أخير، مين اللي هيسأله؟ ها يا فندم، ممكن حضرتك تقول لنا أكتر عن المحافظات قد إيه عدد الأصوات اللي حضرت في كل محافظة؟ هل ممكن نعرف من حضرتك؟ يا فندم هو في كشف هيعلن بعدد بكل محافظة، عدد الحاضرين وعدد اللي قالوا نعم وعدد اللي قال غير موافق. في كل محافظة موجودة وحنعلنها، مفيش مشكلة. ستعلن اليوم؟ سيتم إعلانها اليوم؟ هتعلن اليوم طبعا. شكرا. لو انت تعرف واحد منهم بلغ النيابة العامة وهتتخذ الإجراءات ضده. لا احنا هنعرف منين؟ انت بلغ اللجنة واللجنة هتتخذ تبلغ النائب العام لاتخاذ الإجراءات ضده. فندم السؤال الأخير يا فندم، عملية الفرز تمت يدوي ولا تمت بواسطة وسائل إلكترونية متقدمة أو زي ما كنا سمعنا قبل الانتخابات؟ لا يدوي. يدوي. يدوي. اوكي. طيب سلام عليكم. إذن كان هذا المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الاستفتاء التي جاءت بنعم وبنسبة 77.2%. مشاهدينا الكرام، نعيد على حضراتكم مرة أخرى نتيجة الاستفتاء الذي أعلنت في مؤتمر صحفي عقد بمقر اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمجلس الدولة، وعقد هذا المؤتمر المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة. نتابع. النتيجة العامة للاستفتاء على تعديل الدستور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. تهدي اللجنة تحية الإعزاز والإكبار والحب إلى شعب مصر العظيم، صانع التاريخ ومعلم الحضارات، وتسجي الشكر والعرفان لشباب مصر الذين بعثوا في الأمة روح التغيير والحرية والديمقراطية، وتحيي جيش مصر الذي وقف إلى جوار الشعب بروح أكتوبر الباسل ولم يدخر وسعا لإنجاح هذا الاستفتاء. أما بعد، فقد جرى في اليوم 14 من شهر إبريل الآخر سنة 1432 هجرية، الموافق 19 من شهر مارس سنة 2011 ميلادية،